أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من جملة الأمور الأساسية والمهمة جدا في الإسلام وفي دين الله سبحانه وتعالى، والتي تعتبر هي الأصل والأساس في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، هي العبادات. تذكروا بالجلسات الماضية قلنا بأنه يجب أداء الواجبات وترك المحرمات والمعاصي. في طليعة الواجبات التي يجب أداؤها والالتزام بها، وهي ما فرضه الله سبحانه وتعالى من عبادات على عباده، وهذه تأتي في الطليعة، وأقول هي الأصل وهي الأساس. ليس فقط تركها من الكبائر ومن الأمور التي يستحق عليها العبد الدخول إلى النار، مثلا قالوا ما سلككم في سقر، وسقر هو من وديان جهنم السحيقة، قالوا لم نكن من المصلين. عبر الله سبحانه وتعالى عن ترك الحج بالكفر وتأكيدات الإلهية في مسائل العبادة وفي طليعتها الصلاة والصوم والحج والزكاة والصوم، من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح وتبيين في مثل هذه الجملة. إنما ما أريد أن أضيفه أنه ليس فقط ترك هذه العبادات، بل حتى التهاون في أداء هذه العبادات، التهاون في أداء الصلاة، التهاون في مسألة الحج، يؤدي حتى ولو لم يترك. يعني مثلا في التهاون بالصلاة، التهاون انه هذا يعني تعبيرنا العام مستلشي، انه يجي اذان الظهر مثلا او اذان المغرب ما بيصلي الصلاة لا بوقت الفريضة ولا بعد الفريضة، يقعد يجدل فيها الى قبيل منتهى الوقت، وما عنده حجه، ما عنده طلب، ما في شيء اهم، ما في شيء اولى، ما في شيء ضابطه، هيك هذا يسموه استهانه بالصلاه. هلا ممكن واحد يصير معه هذا الامر مره سنتين بالصدفه، ظرف على الطريق، مسافر عنده مشكله بالصحاره، ما عنده محل يصلي فيه. احيانا لا، بيصير هذا الموضوع عادي بالنسبه له، يعني هو عاده هيك. هذا يصير استهانة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الاستهانة في الصلاة يؤدي إلى أن يحرم الإنسان شفاعة محمد يوم القيامة. يعني رسول الله ما يطلع فيه. الإمام الخميني بيقول أنه ما حدا يتصور، ما حدا يصدق نفسه أنه يمكنه أن يدخل الجنة بدون شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد هو عمل خطير ومخيف بالنسبة للإنسان. إذن العبادات تأتي في طليعة الأعمال التي يجب أن يقوم بها الإنسان ليتمكن من الحصول على رضوان الله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل والوصول إليه ولقائه. من بين هذه العبادات يأتي في طليعة العبادات، يعني تيجي العبادات في طليعة الأعمال جيد، ويأتي في العبادات في طليعتها صلاة. هو ده الموضوع اللي نحكي عنه اليوم إن شاء الله. تأتي الصلاة في طليعة العبادات، بس من باب التذكير أنه الآيات القرآنية كيف ما دومنا بالقرآن نلاقي الأمر الإلهي لإقامة الصلاة سابقا على أي أمر آخر. وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، وأقيم الصلاة وكذا، وأقيم الصلاة وكذا. تأكيد على إقامة الصلاة وأمر واضح، حتى عد وجوب الصلاة من بديهيات الدين. يعني لو أنكر مسلم مسألة وجوب الصلاة لاعتبر خارجا عن الإسلام ومرتدا عن الإسلام. وفي فضلها وأهميتها، الصلاة عمود الدين، هي العمود مثل عمود الخيمة للخيمة. أصلا إذا نجيب خيمة ما نحط الله عمود بالنص ما بصير خيمة. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة اللي نحن عادة مستهين فيها، يعني إنه هلا بس نجي نقول سير سلوك وعرفان وحب لقاء الله سبحانه وتعالى، ذهن يتبادر مثل ما حكينا سابقا ذهن الإخوة والأخوات للمستحبات. حتى للمستحبات في دائرة الصلاة، يعني النوافل، انه اللي وصل لله النوافل صلاة الليل بس، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر والمغرب والعشاء. هو نحن مثل ما نعتبرهم او نتعاطى معهم انه هذا شو، هذه فرض اجباري، يعني هذه نحن بنصليهم غصب عننا، لانه اذا ما صليناهم نفوت على جهنم. بس انه هون الصلوات الخمس الواجبه هي اساس في السير وفي السلوك وتزكيه النفس وتهذيبها وتطهيرها وتنقيتها وايصالها الى القرب من الله سبحانه وتعالى. عاده ما نتعاطى نحن مع الصلوات الخمس، يعني ممكن نقوم نصلي صلاة الليل، نهتم بصلاة الليل وتلاوة القرآن في صلاة الليل، ونخشع ونصلي بقلب مقبل ومهتم وحاضر، أما في الفرائض ما نتعاطى بها الصلاة، يعني في شغلة ضريبة إجبارية. يعني هذا طبعا من أكبر الاشتباهات والأخطاء ومن أخطر تلبيسات الشياطين علينا. أولا البواصل هي الصلاة واجبة، صلوات المستحبة أيها الإخوة والأخوات هي عامل مساعد في الصلاة الواجبة، هي عامل متمم لنواقص الصلاة الواجبة. ألا حأحكي بعض الشواهد على هذا، هي عامل إضافي، بدها تاخذوا تشبيه عسكري، هي حشوة دافعة. بس مش هي القضيه، مش هي الاصل. الاصل هي الصلاه واجبه، الصلاه المستحبه هي عامل دافع مساند متمم اضافي مكمل مؤكد مقوي. ولذلك التوجه اولا يجب ان يكون باتجاه الصلاه الواجبه واداء الفرائض الواجبه والاهتمام بها والقيام بها بكامل شروطها وحدودها، وكذلك بكامل آدابها، هنحكي عنها بعد شوي. وهذه الصلاة هي الصلاة الواجبة، إن قبلت قبل ما سواها، يعني إن لم تقبل الصلاة الواجبة لم تقبل بقية العبادات ولا بقية الأعمال. إن قبلت هي قبلت بقية الأعمال والعبادات، وإن ردت هي ردت بقية العبادات وبقية الأعمال. حتى القتال في سبيل الله، كل الأعمال الأخرى موهونة بأن تقبل الصلاة أو ترد الصلاة. مشان نكتشف وننتبه أنه أهمية الصلاة هذه عند الله سبحانه وتعالى إلى أي حد. يعني من لا تقبل صلاته يعني الباب بينه وبين الله وبينه وبين الجنة باب موصوب مغلق مقفل، كل شيء عم يعمله هو يبقى خارج الباب، لم يعبر من هذا الباب. الباب الذي إن فتح تعبر منه كل الأعمال وكل العبادات وكل الخيرات وكل الأعمال الصالحة وباب الصلاة. أيضا لهذه الصلاة آثار عظيمة وكبيرة جدا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقرة عيني في الصلاة. ما قال وقرة عيني في أي عبادة أخرى أو في أي واجب آخر أو في أي عمل آخر، قال وقرة عيني في الصلاة. وحتى ورد في الحديث: الصلاة معراج المؤمن، يعني بالصلاة يمكن لروحه أن تعرج إلى دارها إلى ملكوتها إلى العالم الآخر. وبقدر ما تكون هذه الصلاة نقية وصافية وخالصة لله سبحانه وتعالى، بقدر ما تكون نورانية، بقدر ما تمكن روح الإنسان في التحليق في ذاك العالم. الإمام يقول، إمام الخميني رضي الله تعالى عليه، استنادا إلى الروايات والأحاديث، يقول أن الصلاة هي الذكر التام. يعني قدرنا نحكي بالذكر، تذكروا بالجلسات الماضية قلنا أن من أهم الأعمال على الإطلاق التي تساعد في السير والسلوك وتهذيب النفس والوصول إلى الله التذكر مع التفكر، ذكر الله بتفكر وتأمل وتدبر. أن تقول سبحان الله هذا ذكر، أن تقرأ القرآن هذا ذكر، أن تقول الله أكبر هذا ذكر. ولكن أفضل ذكر وأتم ذكر وأكمل ذكر على الإطلاق هي هذه الصلاة. الصلاة هي ذكر تام. وبالتالي بالحقيقة نحن بالصلاة شو عم نعمل؟ عم نقرأ القرآن، عم نذكر، عم نهلل، عم نكبر، عم نسبح، عم نستغفر، وعم ندعي. ها؟ الصلاة هي ذكر تام، وكل ما في الصلاة ذكر. نفس حركة الركوع بين يدي الله ذكر، السجود بين يدي الله ذكر، القيام والقعود بين يدي الله ذكر، كل ما في الصلاة ذكر. هون نجمع الفكرة اللي حكيناها بالجلسات الماضية والتي قلنا فيها نقلا عن الإمام وعن الروايات الشريفة أن أفضل الأمور وخير الأمور وأقوى الأعمال وأهم الأعمال وأكثرها أثرا هو ذكر الله مع التفكر. إذا كان كذلك نكتشف كيف أن الصلاة هي في رأس الأمور وفي أعلى الأمور، لأن كل ما في الصلاة ذكر، ولأن الصلاة ذكر كامل وتام. كان تأكيد كبير وعظيم جدا على أهمية الصلاة. بموضوع الصلاة في مستويين، في مستوى فقهي قانوني، هلا منشان كمان نستعمل عباوة مقربة للذهن بنقول تنظيمي، في مستوى فقهي قانوني تنظيمي. هذا المستوى له علاقة بالصحة والفساد، أن الصلاة صحيحة أو الصلاة غير صحيحة، بالصحة والبطلان. هناك مستوى آخر له علاقة، وهذا مستوى مش قانوني وتنظيمي وفقهي، هذا مستوى أعلى روحي، له صلة بقبول الصلاة أو عدم قبولها. يعني في المستوى الأول نجي نمسك رسالة عملية بيقولوا أجزاء الصلاة كذا وكذا وكذا، شروط الصلاة كذا وكذا وكذا. من أتى بالصلاة تامة الأجزاء وتامة الشرائط فصلاته صحيحة، حتى لو كان شارب بالصلاة، حتى لو ما كان خاشع بالصلاة، حتى لو كان ما حاسس بأي خشية أو خوف من الله في الصلاة، حتى لو ما في هذا الذكر ما عم يعمل بقلبه أي وحدة في الصلاة، الصلاة إذا جاء بها تامة أجزاء والشوائب، يعني الشروط مثل شو؟ طهارة من الحدث، الحدثين، طهارة من الخبث، كون بدنه طاهر، جسمه طاهر، محل سجوده طاهر، أن يتوجه إلى القبلة، أن يصلي في الوقت، هذه كلها شروط. بالأجزاء تكبير وقراءة وسجود وركوع وتشهد وتسليم إلى آخره. إذا جاء بالصلاة تامة الشروط والأجزاء فيقال فقهيا تنظيميا قانونيا أن صلاته صحيحة، لكن ليس كل صلاة صحيحة هي صلاة مقبولة. شروط قبول الصلاة عند الله سبحانه وتعالى شروط أخرى. هلأ الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه ما عمل شروط القبول، أن الله لم يفترض شروط القبول شروطا للصحة. سنوضح شوي، يعني من شروط قبول الصلاة أن يصلي الإنسان بقلب مقبل، بقلب حاضر، بقلب خاشع، بقلب متفكر. لا تقبل الصلاة إلا من مصل بقلب مقبل خاشع حاضر متفكر، هون تقبل الصلاة. لو إذا الله سبحانه وتعالى عمل شرط صحة الصلاة شو؟ حضور القلب وإقبال القلب وخشوع القلب وتفكر القلب، كنا كليتنا على وين؟ على جهنم. التكليف صعب هذا. من رحمته بعباده ومن رحمته بأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولأن شريعته هي الشريعة السمحاء السهلة، الله ما عمل هذا الشرط شرطا في الصحة. فأما شروط الصحة أو شروط هين، وضوء طهارة لباس طاهر وسجود وتكبير وركوع وسجود، ومن مكان بيقدر أنه يؤمن أسباب صحة الصلاة، أن يقوم بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط. لو حتى علينا شرط القبول عنده شرط صحة، يمكن كنا أمام مشكلة حقيقية نحن. هذا أمر يجب أن نلتفت إليه. ما يجب أن يكون موضع طمع المؤمنين والمؤمنات وطلاب الحق والحقيقة والذين يتطلعون إلى آخرتهم وإلى سعادتهم وإلى رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، هو مرحلة القبول مش مرحلة صحة الصلاة. إن والله الحمد لله عم نصلي صلاة صحيحة والله بدنا، يجب أن نتطلع إلى مرحلة قبول الصلاة، وبالتالي نسعى لأن نصلي صلاة مقبولة، لأنها الصلاة المقبولة عمود الدين، لأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، لأن الصلاة المقبولة التي تتوفر فيها شروط القبول هي التي تعرج بروح المؤمن، هي التي تزكيه، هي التي تهذبه، هي التي تنقيه، هي التي تصفيه، هي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر. لهون بعتقد الأمور واضحة. أنا بيجي السؤال الكبير، إنه موافقين كلياتنا لاعبين بالجامعة هون موافقين إنه نعم نحن لازم نصير صلاتنا هي صلاة من هذا النوع، صلاة مقبولة و ما تكون فقط صلاة شكلية، صلاة ظاهرية، صلاة تنظيمية، قانونية، فقهية، يجب أن تكون صلاة إلهية وعبادة حقيقية لله سبحانه وتعالى. شو بدنا نعمل حتى تصير صلاتنا صلاة مقبولة؟ بالدرجة الأولى هو موضوع حديثنا على تحقيق هذا الشرط القلبي، أنه الصلاة المقبولة هي الصلاة بخشوع، هي الصلاة بإقبال قلب، هي الصلاة بخشية، هي الصلاة بتفكر. بالحقيقة العنوان الكبير اللي بيجمع هذه العناوين وبيساعد على تحقيقها نفتحه بجملة واحدة اسمه حضور القلب، يعني بقلب حاضر. وقلب الحاضر في مقابل شو؟ الساهي، اللاهي، الشارف، الغافل. حتى بس نوضح شو المقصود بحضور القلب ومنفوت بعدين على ايه الموضوع. احيانا ممكن تقعد توصف الجمال ما تقدر او ما يستوعب عليك الطرف المقابل، بتجيب له القبيح بيعرف الجمال. ها بالضبط. هلا قبل ما نفهم الحضور خلي نلتفت الغفله. الغفله سهله نعرفها. كليتنا ما شاء الله صليين بغفله قلب، فلذلك اذا دليتكم على الغفله اهون من ان ادلكم على الحضور. بجلسه سابقه ضربنا هذا المثل، كيف يعني الصلاه بقلب غافل، بقلب لاهن، بقلب ساهن، بقلب ناسن. بجا نواب بالصلاه، هاي الامثله الامام رضي الله تعالى عليه بضربها بكتاب الاربعون حديثا، بكتاب الاداب المعنويه للصلاه. اثناء الله اكبر بلشنا الصلاه. طبعا بدي الفت بس فقهيا وقت النيه والتكبير لازم يكون في حضور قلب، يعني اللي بيكون بفوت على الصلاه شارد وساهي حتى عن النيه عن تكبير صلاته غير صحيحه. يعني هذا بس بمرحله الاجزاء، بمرحله الصحه والبطلان. هذا المقدار الله سبحانه وتعالى ان ولو يعني بس وقت النيه على القليل يعني يكون قلبكم منتبه بس تكبروا وتكونوا منتبهين. طيب الله اكبر فتنه بالصلاه. لم يضرب امثله على عده اشخاص، مثلا التاجر. طبعا التاجر ما حيقعد يفكر انه شو بده يقول بالمؤتمر الصحفي السياسي لانه مو شغلته سياسي. تاجر الله اكبر صار على باب الدكانه، بلش يقرا القران، فات بالصلاه، الديون، ارباح، خسائر، طلع الدولار، نزل الدولار، رئيس البنك المركزي، حاكم البنك المركزي، مدري شو قال، وزير المال عامل تصريح، وزير الاقتصاد رد عليه، راح المسكين. بس هو شو؟ عم يقرا، يسبح، يذكر، يركع، يسجد، عمل روتيني. شايف؟ شوي انت بفيق، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، فاقوم سبح. هذه الصلاه هي صلاه بقلب غافل وساه وشارد ويجول في البلدان. حتى ما نكون ندقينا بس بالتجار، بمشايخ اللي بيخطبوا اللي بيحاضروا. بس قال الله اكبر بلش يحضر الخطاب، شو بدي اقول انا، شو بدي احكي، مقدمه نهايه الموضوع، الايات بدي استشهد فيها، الروايات بدي استشهد فيها. يعني مو شرط انه يكون اللي عم يشرب فيه الا يعني حرام، لا ممكن يكون حرام، ممكن يكون مباح، ممكن يكون والله هذا عم بيخطط بالصلاه كيف بده يعمل بعض الواجبات يعني. وهذا من تزيينات الشيطان انه ما بيحلاله الشيخ او السيد، انا حتى خصوصا بحكي عن الشيخ، بس يقول المشايخ عن المشايخ والسيار، ما بيحلاله يحضر الخطاب الا بالصلاه، يعني بيحضر بالصلاه. او اذا كان مسؤول وعنده مواعيد، هلا اللي جايين بالمواعيد شو بدي يقولوا لي؟ شو بدي جاوبهم؟ شو بدي اقول لهم؟ شو بدي اعمل؟ شو بدي اساوي؟ او اذا كان بالمقاومه ما بيحلاله يخطط للعمليه الا هو بالصلاه مثلا. وهكذا اهل الدنيا، اهل الشهوات، اهل الغفله، أهل كل واحد كيف بيشرد خياله. حتى الامام وعلماء الاخلاق شو بيسموه لهذا الخيال اللي بيشرد بروحه وبيجي وبيفتن؟ بسموه طائر الخيال. هلا بعض الاخوان بس يقروا بكتب الامام بيسموا عن جد انه الخيال يعني في طائر، طائر اسمه مثل البلبل والحسون، في طائر اسمه الخيال. لا، هذا تشبيه انه الخيال يعني في بنط من محل لمحل، وما في مثل الخيال طائر. يعني البلبل والحسون والطائر والنسر بدهم مدي لينتقلوا من محل لمحل. بس خيالك هلا انا وقاعد في اشهر من بيروت لجنوب لطهران لواشنطن لموسكو لبيروت لدير العبد، نص لحظه خياله هالقد بيقدر يفلت ويشطح ويمشي ومتحرر من كل القيود. ف طيب هذه الصلاة بقلب غافل، بقلب ساهم، بقلب شارك، فهو مش منتبه انه واقف بين ايدين مين وعم يعبد مين وشو عم بيقول شو عم يحكي وشي هالحركات اللي عم بيقوم فيها. للأسف قبل 30 أو 40 سنة لما كانوا قلال من الناس يصلوا، بعض المتدينين قال منشان يشجعوا بعض الشباب على الصلاة يقولون الصلاة رياضة، نعمل رياضة يعني. فطبعا تسخيف للصلاة، تسخيف للصلاة هاي. هذه الصلاة بقلب غافل شاهد ساهم يقابلها، لو نحكي عن حضور القلب ما يقابله حضور القلب، يعني من لما بيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالأذان بالإقامة بالنية بالتكبير ويبدأ إلى أن ينتهي من الصلاة، هو وين؟ بقلب الصلاة. هو يشعر بأنه يقف بين يدي الله ويعي ومنتبه وملتف أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، منتبه أنه أنا قدام مين واقف، أنا مع مين عم بحكي، أنا لمين عم بركع، أنا لمين عم بسجد، أنا بين يدي من قائم، بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى حاضر بذهنه، حاضر بقلبه، هذا اسمه حضور القلب. هو عم يقرأ القرآن، هو عم يقرأ الأذكار، هو عم بيقوم بحركات الصلاة، قلبه حاضر. هذا معنى حضور القلب. طبعا لحضور القلب الإمام بيحكي عن مستويين. المستوى الأول هو الحضور الإجمالي، والمستوى الثاني هو الحضور التفصيلي. الحضور الإجمالي هو هذا اللي حكيته قبل شوي، اللي هو أبسط نوع من حضور القلب. يعني هو عرفان حاله واقف بين إيدين الله، عم يركي على الله، عم يسجد لله، عم يذكر اسم الله، وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه يعبد إلها عظيما وأنه قائم في حال العبادة. هذا حضور قلب إجمالي. يمكن مش كثير يفهم شو يعني هذا الركوع، أسرار ومعاني وأبعاد الركوع. يمكن مش كثير يفهم أبعاد وأسرار ومعاني السجود، فليش بركع بركع مرة وحدة وبسجد مرتين؟ شو يعني التشهد؟ يمكن مش كثير يقدر يفهم انه اهدنا الصراط المستقيم، شو يعني الصراط المستقيم؟ شو يعني سبحان ربي الأعلى؟ شو يعني الأعلى؟ شو يعني العظيم؟ شو يعني الرب؟ يمكن أن لا يكون لديه انتباه أو قدرة أو مت أو استعداد لفهم معاني الكلمات والحركات التي يؤديها، وممكن يكون فهمانها، عنده قدرة يفهمها لكنه أثناء الصلاة مش منتبه لها بالتفصيل، لكنه بشكل عام هو يشعر أنه بين يدي الله ومش شاري ولا مشغول باله بأي شيء ثاني، يركع ويسجد ويقرأ ويذكر ويشعر بالخشية بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو المستوى الإجمالي من حضور القلب. الإيمان كيف بيمثل عليه بمثل؟ دون لا لو جبنا مثلا قصيدة لشاعر كبير، عادة انه بيحكوا عن شعراء مثل حافظ الشيرازي ومشاكل، خلنا نقول مثلا نحن قصيدة والله لأبو الطيب المتنبي، لأبو العلاء المعالي، قصيدة مبكلة صعبة فيها لغة عربية متينة وإلى آخره، تجي تعطيها لواحد مثلا بالصف الابتدائي بهالأيام، حتى لو أعطيتها للصف الثانوي مثل بعضها يعني يمكن ما يقدروا يفكوها. إجا هذا الشاب أو الفتى قاعد يقرأ القصيدة، لكن هو عم يقرأ يمكن ما يفهم شو معاني هذه الكلمات، لكن نفس إحساسه وحضور ذهنه وقلبه أنه يقرأ قصيدة لشاعر عظيم ذات مضمون عظيم، هذا شو؟ قراءة بحضور القلب. وإن كان بالحقيقة هالكلمة شو بتعني وهالبيت شو بيعني هالجملة شو بتعني، يمكن هو مش كثير ينتبه لمعانيها. هذا بنسميه الإيمان حضور الإجمالي للقلب، هذا مطلوب طبعا. المستوى الثاني هو الحضور التفصيلي. الحضور التفصيلي بمعنى انه هو عم بيصلي بس يقول الله اكبر، بيحضر بقلبه شو يعني الله اكبر، ابعاد التكبير، معاني التكبير، اسرار التكبير، بس يبلش يقرا الفاتحة مع كل حرف وكلمة قلبه حاضر، عقله حاضر، روحه حاضر، عم تتفاعل مع الكلمات. مالك يوم الدين أن تحضر قدامه ساحة القيامة، وأن الذي يملك القيامة هو الله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يدخل النار وهو الذي يدخل الجنة. إياك نعبد، يعني يجب أن نتوجه بالعبادة إليك حصرا. وإياك نستعين، يعني أنت الوحيد الجدير بأن يستعان بك، نحن نستعين بك وحدك. وبيمشي لما بيركع، شو يعني هذا الركوع؟ لما بيسجد، شو يعني هذا السجود؟ توجه تفصيلي، قلب حاضر مع كل حرف، مع كل حركة، مع كل كلمة، مع كل هدوء وسكون وفعل وقول، هذا اسمه حضور قلب تفصيلي. طبعا بهذا المستوى الثاني شو بيجي؟ درجات. كل واحد قديش عقله كبير، قديش قلبه كبير، قديش روحه كبير، قديش بيفهم، قديش بيستوعب، قديش بيتفاعل، بياخذ. وهون بالمستوى الثاني بتبلش من المتدين الواعي المنتبه وصولا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال له شو يعني؟ قال له لازم تفكر انك تصير مثل علي بن ابي طالب لتصير مثلي. لازم واحد يكون طموحه وامله كبير لحتى يقدر يوصل لشيء ممكن معقول مطلوب. ما هو السبيل حتى يصير عندنا حضور قلب في الصلاة؟ شو الطريقة؟ ما هو العمل؟ ما هو الدونانش؟ سؤال نحن نوجهه الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، والإمام بده يجاوبنا. هأعطيكم نص الجواب اليوم، نص الجواب بالجلسة الجاية، لأنه هذا بحث كثير مهم وكثير أساسي. لأنه قلنا أعمال مرهونة بقبول الصلاة، وقبول الصلاة مرهونة بحضور القلب، بس هون القصة، هون الحكاية، من هون منبلش. فالموضوع بيستحق شوية اهتمام وتفصيل. يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه: الأمر الأول المطلوب منا، الأمر الأول أن نلفت عقولنا وقلوبنا وأنفسنا إلى أهمية حضور القلب في الصلاة. أول شيء صار نقتنع وننتبه لأهمية حضور القلب في الصلاة وخطورة هذا الأمر، وأنه هذا أمر حاسم يجب أن نقبل ونقتنع مضبوط بهذا الأمر. هلأ ممكن الأخوان يقولوا عم نقتنعين، الإمام ما بيقبل منا نقول نحن بس نقتنعين، لا النبي قبل ولا الأئمة قبل. ولذلك كانوا دائما مع أصحابهم مع تلاميذهم يقولوا لهم أحاديث وروايات ومواعظ ونصائح لحتى يأكدوا عندهم الانتباه إلى هذه الأهمية. من هون الإمام رضي الله تعالى عليه بيورد بعض الأحاديث، وأنا بدي أرايكم إياها كمان للانتباه إلى أهمية حضور القلب، للترغيب بحضور القلب، للتشويق بحضور القلب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتمنى انتبهوا له الأحاديث عن رسول أهل البيت لأنه له أهمية كبيرة. إن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة، يقوموا بيصلوا مع بعضهم، وركوعهما وسجودهما واحد، عم يركعوا سوا يسجدوا سوا ويقوموا سوا، صلاة في ظاهر الأمر مثل بعضهم، وركوعهما وسجودهما واحد، وإن ما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض. صلاة الجماعة، هذا صلاة في السماء وهذا صلاة بالأرض. طبعا ثبت شو بيكون؟ نقول الركوع يعني الأجزاء والشرائط الثانية، هذا صلاة مثل هذا تماما. الموضوع هو مفترق جوا في حضور القلب. شوفوا أهمية أن واحد يصلي عصر، تأكيد كمان برواية ثانية على هذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الصلاة لما يقبل نصفها. أنه بتصلي أنت أربع ركعات شوي بيقبل منك تنتين بس. إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها، مش النصف، ثلث، وربعها، مش الثلث، ربع الصلاة، وخمسها، مش ربع خمس الصلاة، إلى العشر، يعني نصف ثلث ربع خمسة سدسها سبعها ثمنها تسعها عشر. وإن منها في نوع من الصلاة لا ولا شيء بينقبل منها ولا شيء. وإن منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق. كيف هذا الثوب الممزق العتيق الطالع ريحته كيف بلفوه؟ فبيجوا الملائكة هذه الصلاة بلفوها لك فيضرب بها وجه صاحبها. وهي صلاة صحيحة. ما نحكي عن الصلاة الباطلة، نحكي عن الصلاة صحيحة. فيضرب بها وجه صاحبها ويقول صلى الله عليه وآله: وما لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك. يعني المقدار الذي يقبل هو المقدار الذي تصليه بإقبال وحضور قلب. عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه. هلا شوفوا بروايات في جزء منه في توهيد انه ما تنقبلها وممكن يضربوك بوجه فيها وبتبع عليها الصلاة لجاي بعض الروايات. وفي توهيد انه الصلاة بحضور قلب شو بتعطيك لوين بتوصلك. إذا قام العبد المؤمن في صلاته، شوفوا هذا حديث كثير حلو، نظر الله إليه. أوقات نحن العبيد نكون نحضر باحتفال طويل عريض بيجي قائد أو زعيم أو رئيس أو واحد بنحبه، نتمنى إنه هو عم يفتل بعيونه هيك يطلع فينا، نقدر نقول يطلع فينا. الله عم بيقول لك بدك تطلع فيه، رب الأرباب، ملك الملوك، خالق الوجود، ملك السماوات والأراضين. وأصلا إذا صلي بقلب حاضر، إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه. وفي رواية أخرى أقبل الله عليه، يعني أكثر من أن ينظر إليه حتى ينصرف. طالما هو بين يدي الله في الصلاة مقبل على الله في الصلاة، الله ينظر إليه ومقبل عليه. في أعظم من هيك؟ وأظلته. طيب طيلة فترة الصلاة، أولا الله ينظر إليه ويقبل عليه. اثنين، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء. ثلاثة، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء. وأربعة، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. لو أنت عارف مين عم يطلع فيك ما كنت لا تتلفت لا شمال ولا يمين ولا تطلع من الصلاة، بتضلك في حالة القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات والتفاسير اخواننا انه رسول الله واهل البيت الانبياء، لانه في ناس يقولوا طيب مما استغفار اهل البيت؟ بيقعد بيقرا دعاء كمال وبيسمع امير المؤمنين عم يستغفر من ذنوب عظيمه، او بيقرا دعاء ابي حمزه الثمالي اللي هو دعاء لينزل العابدين في سحر شهر رمضان، او بيقرا دعاء التوبه في الصحيفه السجاديه. عموما أدعية النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيها طلب توبة واستغفار وبكاء وأمين وحزن. بعض الناس قد يخطئون، التأكيد هم مخطئون، إذا تصوروا أن علي بن أبي طالب أو زين العابدين ارتكبوا ذنوبا من نوع المعاصي وجاءوا ليستغفروا الله عن ذنوبهم في دعاء كمال وفي دعاء لحمزة الثمان. أكيد هذا خطأ. ليه؟ لأنه يخالف إيماننا بالعصمة، بعصمة النبي، بعصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بعد شو بيقول؟ من شو استغفارهم؟ بيقول استغفارهم لأن الإمام علي يعرف ماذا يعني الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى من بركات ورحمات وقرب ورضا لله عز وجل. لكن لأن الإمام ينصرف عن الصلاة إلى شؤون الناس ولا الاهتمام بالأمور الأخرى والتي هي من واجباته ومن مسؤولياته، يعتبر الإمام عليه السلام أن تركه في هذه الدقائق من بقية اليوم للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومناجاته ومعصية وذنب يستغفر الله منها، ذنوبهم ومعاصيهم التي يتحدثون عنها ويطلبون المغفرة ليست من صنف الذنوب والآثام ومحرمات والمحرمات وفعل المعاصي التي هي معاصي بالاعتبار الفقهي والشرعي. هلا احيانا واحد عن جد هلا بس يقرا هذه الرواية يشوف انه صار له 30 سنة او 40 سنة، 40 سنة راح من عمره، كيف كنت صلي انا؟ شو كنت اعمل انا؟ قديش عمر ضيعت انا؟ يتندم يتحسر ولا لا؟ يستغفر الله ولا لا؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول، شو هي كمان من بركات حضور القلب في الصلاة، لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجدت له الجنة. يعني إذا توقف بين يدي الله هل دقيقتين هل خمس دقائق ويشعر قلبك بين يدي الله بالرهبة بالخشية بالخوف من الله وتوثب فيما عند الله من رحمته وكرمه وجوده ورضوانه وجدت له بس ركعتين حضور قلب. فإذا صليت فأقبل بقلبك إلى الله عز وجل، فإنه ليس من عبد يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين. فسألنا بالرواية الأولى، واحد الله ينظر إليه ويقبل عليه وتظله الرحمة وتحس به الملائكة والملاك بيقول له كيف وكيف وضعته. الله سبحانه وتعالى يقبل عليه بقلوب المؤمنين يعني بالحب، يجعل له ودا في قلوب الذين آمنوا وأيده مع مودتهم إياه بالجنة. كمان في جنة، يعني في مودة المؤمنين له في الدنيا وهناك جنة في الآخرة. الرسول بيقول لأبي ذر، يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان يعني خفيفتان، في رواية ثانية بتقول خفيفتان. يعني شو المقصود بخفيفتان؟ يعني انه مش سجود طويل وطويل والله مثلا بدل ما يقرأ صوت التوحيد عم يقرأ مثلا صوت آل عمران او مشكل، لا ركعتان خفيفتان مقتصدتان في تفكر بحضور قلب بانتباه خير من قيام ليلة والقلب لاهم. وفي رواية ثانية والقلب ساهم، نفس المعنى أكثر من هيك. يمكن بالجلسات الماضية حكينا أنه الإنسان بده يسلك وحدة من الخطوات الأساسية هي التوبة، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يسألوا شو نعمل لنتوب؟ اسمعوا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى ركعتين لم يحدث نفسه بشيء من الدنيا. خلال ركعتين وعم بصلي ما اجى بباله شيء من الدنيا، ما حدث نفسه شيء عنه، لا مال ولا اولاد ولا زوجه ولا زوج اذا كانت عم تصلي امراه، ولا جاء ولا حسن صيت ولا حقد ولا بغض ولا عذاب ولا صدق ولا شيء، اي شيء من الدنيا ما خطر بباله. وانما في هاتين ركعتين اقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى، حاسس بوجود الله، متوجه الى الله. شو يقال؟ من صلى ركعتين لم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ذنوبه. يعني لا اي واحد منا بده ليلي الله يغفر له كل ذنوبه، ها بس نخلص نروح على البيت او هم بالمسجد ركعتين، بس ركعتين مستحبتين يصليهما الى الله سبحانه وتعالى بنية التوبة وغفران الذنوب، لكن بشرط انه من النية للتكبير في التسليم اخر شيء لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا الله يغفر له ذنوبه. هذا عمل سهل، يعني ولو دقيقة ما بتقدر تصلي ركعتين بدقيقة او بدقيقتين لا تحدث نفسك بشيء من الدنيا اكيد بتقدر اكيد. عن الباقر عليه السلام، وانما امرت ان امرنا بالنافلة او انما امرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. يعني النوافل شو شغلتها؟ تتمم الفرائض، تكمل الفرائض، بس لا تقوم مقام فرائض وليست اهم من الفرائض. صلاة الليل مش اهم من صلاة الصبح ولا من صلاة الظهر، ولو كانت اهم لاوجبها الله سبحانه وتعالى. نعم هي على درجة عالية من الاهمية لكن دون الصلوات الواجبة، واهم من بقية النوافل الاخرى. هذه الروايات رويناها تشويقا من رسول الله واهل البيت حتى شو انه لا، الموضوع صلاة والاقبال بالقلب والتوجه الى الله سبحانه وتعالى هذا امر اساسي. امر اخر ايضا يذكره الامام الخميني قدس سره الشريف للتشويق والتشجيع على اهمية الاقبال بالصلاة، لكنه امر اعم من موضوع الصلاة، وهي فكرة عقائدية بتمنى تنتبهوا لها شوي. الامام بيقول مسألتين، هون مسألة واحدة لا انه شقين. اول شغلة بيقول ورد في بعض الروايات انه الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة، يعني الجنة مخلوقة هلا موجودة، مش الله بده يخلق الجنة، الله خلق، بس اول ما خلقها قطعة ارض ما فيها شيء، لا قصور ولا انهار ولا حور ولا ولدان مخلدون ولا شجر ولا فاكهة ولا طير ولا ما تشتهون، ارض خالية، قاع خالية. هذا في روايات لهذا المعنى، بس الفكرة كثير جليلة بتمنى تنتبهون. طيب كيف بتصير الجنة جنة؟ بتقول الروايات على ما ينقل الامام انه اعمال الانسان، او خلينا ندقق اكثر، عقيدة الانسان يعني ايمانه واخلاقه وعمله الصالح هو مواد البناء، وهو البناء الذي يبنى به في الجنة. يعني بالحقيقة كيف انت هون بالدنيا تاخد قطعة ارض بس شو بتروح تعمل؟ تشتغل لتجيب مال وتشتري حجارة وحديد وترابي، تدفع للمهندس وبيهندس وكذا، وتقعد تبني البيت، وبتجيب البذرة وتزرعها بالارض وبتفلح وبتنكش وبتسقي مي وبتشذبها من الاعشاب والحشيش ومدري شو، حتطلع النبتة والشجرة. ها؟ بده يزرع وارد كمان، بده يفوت بده شوية شوك ليس عنده حديقة حلوة، او بده يدفع مصاري للي بده يزرع له. الامام بيقول انه هذه الارض الانسان في الدنيا في حياته الدنيا الى حين الموت هذه فرصته لان يبني في جنته في تلك الارض. بيجي مثلا يقوم بالواجبات، الصلاة، الصوم، تلاوة القرآن، كل عمل من الأعمال له صورة. هذه الفكرة إنه مسألتين أو شقين مع بعض، كل عمل من الأعمال له صورة بسميها الإمام صورة ملكوتية، صورة غيبية، صورة من ذاك العالم. نحن ايضا نفس الشيء، الانسان له هذه الصورة المادية الظاهرية وله صورة شو ملكوتية، له صورة حقيقية. يوم تبلى السرائر سوف نحشر على صورنا الحقيقية، مش بهذا المنظر، مش بهذا الشكل. ولذلك ورد عندنا في الروايات انه كل انسان غير شكل البدن الظاهري في له صورة ملكوتية في ذات العالم. بالحقيقة هي الصورة الملكوتية موجودة هلا موجودة فيه، لكنه يحشر على هذه الصورة الملكوتية يوم القيامة. ولذلك ورد في بعض الروايات أن بعض الناس يحشرون على صورة القردة، يحشرون شكل قرد. يا عم هذا ما كان قرد بالدنيا، ليش هلا جاي قرد؟ وبعضهم يحشر على صورة خنزير، وبعضهم يحشر على صورة هذا النمل الصغير مثل المتكبرين يحشرون هذا، وبعضهم يحشر على صورة ثعلب، وبعضهم يحشرون على صورة الكلاب، وبعضهم يقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم يحشرون على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. هلا طبعا هذه الصورة الملكوتية بالحياة هي صورة شو؟ صورة نفس الإنسان حقيقية، نفس الإنسان حقيقية. البخيل صورة نفسه مش مثل الكريم، الجبان صورة نفسه مش مثل الشجاع. ناخذ نقيضين كبيرين، صورة نفس يزيد بن معاوية المظلمة السوداء اللي هي من أعظم حطب وحجارة جهنم، هل هي كالصورة المشرقة النورانية لنفس سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ لا. إذن نفس الإنسان كما تكون في الدنيا مثل ما إله صورة بدنية جسدية، في إله صورة لنفسه، يحشر الناس على هذه الصور يوم القيامة. الأعمال أيضا، المعتقدات والملكات الأخلاقية والأعمال تتجسد، تتجسم. هذا أمر يعتقد به الإمام الخميني، يعتقد به عدد كبير من علمائنا وعرفائنا وحكمائنا وفلاسفتنا، ويستدلون عليه بالآيات والروايات والبراهين والأدلة والمكاشفة وغير ذلك، انه لا، العمل نفس العمل يتجسد، نفس العمل مش نتيجة العمل، العمل هو نفسه يتجسد، سواء كان عملا صالحا او عملا سيئا، سواء كان عقيدة صحيحة او عقيدة باطلة، سواء كان خلقا جميلا او خلقا فاسدا. العقيدة، الخلق، العمل نفسه يتجسم. هذه بيسموها بكتب العقائد بيسموها تجسم الأعمال. الإمام هون هلا احكي لكم بعض الآيات والروايات حتى تصير هذه النقطة واضحة عندكم. الإمام بيقول بأنه هاي الصلاة، هاي الصوم، هذا البر بالوالدين، هذه الصدقة على اليتيم، هذا الجهاد، هذه الشهادة، هذه الآلام، هذه الأحزان، هذه الدموع على أبي عبد الله، هذه الدموع من خشية الله، هي نفسها. أي شو بتصير بالجنة؟ قصور وحور وأنهار وشجر وولدان مخلدين. ولذلك مش كل القصور مثل بعضها بالجنة، في شيء أجمل من شيء، في أضخم، شيء أضخم من شيء، في شيء أكبر من شيء. مش كل الحور العين مثل بعضهم بالجنة، في حور عين أجمل من حور عين. مش كل الولدان المخلدين مثل بعضهم، مش كل لحم طير مثل بعضهم، مش كل نهر لبن أو عسل أو خمر أو مثل بعضهم. وأصلا هناك أعمال تجسدها في الجنة لم يرد لا في رواية ولا في آية، لأنه لا يمكن تصويرها باللغة العربية، ولذلك اكتفي بالقول ما أنا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإمام بيقول أنه الإنسان بس يموت سوف يجد عمله، عمله نفس عمله حاضرا أمامه، نفس صلاته، نفس صومه. في رواية أنه واحد يفوت على الجنة بلاقي هيك شغلة كتير حلوة، منظر جميل جدا، هلا أنا نسيان بالضبط شو هو. طبعا كل شيء بيحكي بالجنة، كل شيء بيحكي، يعني في خطاب. هذه الصور الملكوتية يوم القيامة هي صور حية، الأرض تنطق والسماء تنطق والقصور تنطق وكل شيء ينطق، ينطقه الله سبحانه وتعالى. فبيقول فهذه الصور الجميلة يخاطبها هذا العبد المؤمن في الجنة، انه انت صورة كتير حلوة كتير جميلة، انا كيف مش منتبه لإلك كنت، انت شو؟ بتقول له أنا سورة كذا من القرآن التي كان يتلوها فلان فأعطيت له، ولو تلوتني لأخذت مثلي. نفس أي سورة القرآنية التي أتلوها أنا وأنت تتجسد في القيامة في الجنة بمنظر جميل وحسن إلى آخره. كذلك الأعمال السيئة. إذا نقرأ كان الرواية من شان نختم هذا الجزء من الحديث بالآيات. يقول الله تعالى يومئذ يضرب الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يعني الله ليش يجيبهم؟ حتى يسوجيهم أعمالهم. ما قال نتائج أعمالهم، ما قال آثار أعمالهم، قال ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى ما عمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني يرى ما عمل. في أي ثاني؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا حاضرا. أي ثالث، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء، يعني شو تجده محضرا. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في الروايات الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه. عم يحكي انه في ينزل على القبر في شيء في صورة ملكوتية، صلاة تتجسد وتتكلم وتدافع عن صاحبها في القبر. كانت الصلاة عن يمينه، والزكاة عن يساره، والبر مطل عليه. كل أعمال البر، بر بالوالدين، بالأيتام، بما فيها كمان الشهادة هي غاية البر. وينتحي الصبر ناحية، يعني هون أربع أعمال كل وحدة إلى وجودها وكيانها في داخل القبر: صلاة على اليمين، والزكاة على اليسار، والبر من فوقه. الصبر بياخد زاوية. هلا ليش الصبر يعني له هالأهمية والعظمة؟ لأنه بعض الروايات عنا الإيمان، الصبر رأس الإيمان، لأنه بالصبر واحد بيصلي، وبالصبر بيصير عنده بصلح بالقلب، وبالصبر بيدفع زكاة، بالصبر بيجاهد، بالصبر بيستشهد، بالصبر بيضر بالوالدين. ها؟ الصبر هو مفتاح. فبتيجي الصبر بياخد ناحية. فإذا دخل عليه الملكان، مين الملكان يعني؟ بدنا يحاسبوه، بدنا يسألوه. صلى مخمنين إنه بس واحد يموت بينزل بالقبر بضل نايم لتقوم الساعة. في بالقبر حساب وسؤال وحفرة من حفر النيران وروضة من رياض الجنة. هون المصيبة هون. يعني أهل البيت بيقولوا بالقيامة يعني ممكن تعرفون نحن، لكن بالبرزخ قدروا حالكم. برزخ يعني شو؟ يعني من حين الموت إلى قيام الساعة. البرزخ كل واحد الدواس يقول أنا من أتباع أهل البيت، والنبي بيشفع لي، وأهل البيت بيشفعوا له. هم إجوا قالوا لنا ليكوا من هلا، ما حدا عم بغش حدا ولا حدا عم يخدع حدا. بالقيامة نحن قلنا شفاعة، منشوف ممكن نشفع لكم إذا تستحقوا، لكن بالبرزخ أنتوا دبروا حالكم. فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته، قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم. يعني الصبر شو بيقول لهم؟ بيحكي يعني، هو مش افتراض، بيحكي. صبر بيحكي، بيقول لهم للصلاة والزكاة والبر شوفوا دافعوا عن صاحبكم. إذا قدرتوا دافعتوا عنه مش الحال، ضمطتوه كان بها. إذا عجزتوا دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. خلوني أنا الأخير، أنا بحملكم إياه. رواية ثانية، هذا طبعا رواية على تجسم الأعمال، نفس الصلاة، نفس الصلاة، نفس الزكاة، نفس البر، نفس الصبر. من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها، ومين؟ رجعنا على الصلاة. من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها، رفعها الملك إلى السماء. شو عم يرفع؟ نفس الصلاة. رغم أنا ذكرت وكبرت ووسعت وتجد العمل، شو صار؟ متجسد في الخارج. يجي الملك في نفس الصلاة بيأخذوها. شو صورتها؟ شو شكلها؟ رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية. تقول هي الصلاة، هو عم بطلعها هلا تحكي. تقول الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، تدعي لك بالخير. حفظك الله كما حفظتني، استودعني ملك كريم، يعني انا اصبحت وديعة عند ملك كريم. ومن صلاها بعد وقتها من غير علة ولم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة. هذه سورتها بيضاء نقية، هذه سورتها سوداء مظلمة، وهي تهتف كمان. هذه بتحكي مش بس البيضاء النقية، بتحكي البيضة بتحكي والسوداء بتحكي، وهي تهتف به: ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني. فهو واحد صلاة ابتداء له مثل ما عندنا بالقرآن، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعن. واحد صلوا من بؤسه وشقائه ان يصلي صلاة مشان تعينه يوم القيامة، فهذه الصلاة تقول له: ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني. هذه نكتفي طبعا بالمقدار من الروايات لنقول بانه لا، نفس الاعمال تتجسد واعمالنا نجدها حاضرة امامنا يوم القيامة. اذا قديش بدكم قصور بيدكم شدوا همتكم، قديش بدكم حور ولدان مخلدون، انهار، مقامات، درجات، ما لا عين رأت ما لا اذن سمعت، جنتك انت الذي تبنيها ونارك انت التي توقدها. منتبهين طبعا منشان الاحتفاظ بالحق العقائدي والفكري تعددية يعني بهذا الموضوع. بعض علمائنا يعتقد، ما بيعتقد هيك، بيعتقد انه لا، ما نجده حاضرا هو نتائج الاعمال، وانه هذه روايات والايات هذا تعبير مجازي، يعني هنا عم بيحاولوا يشبهوا الفكرة ليقربون ما اياها. في عنا بعض علمائنا كبار يعتقدون بهذا. كل حاجة دي نقطة من نقاط النقاش العقائدي. لكن الامام رضوان الله تعالى عليه، مثلا المرحوم العلامة الطبرطبائي صاحب تفسير الميزان، الشيخ البهاء المعروف، امثال هؤلاء يعتقدون بفكرة تجسم الاعمال. الا سواء كان نفس العمل يتجسم او كان هذا تعبير هو تشبيه، لكن في كل الاحوال ما ينتظرنا هو اعمالنا او نتائج اعمالنا. وفي مقدمتها الصلاة التي يجب ان نصليها بحضور القلب. بختم هذا البحث كله اليوم لأقول الأمر، بعد ما حكينا عن أهمية العبادات جينا قلنا أهم شيء بالعبادات الصلاة، أهم شيء بالأعمال عبادات، وأهم شيء بالعبادات صلاة، والصلاة مطلوب فيها حضور قلب. لما نقدر نعمل حضور قلب، أول شيء لازم ننتبه إلى أهمية حضور القلب في الصلاة وقيمة حضور القلب بالنسبة للصلاة وأعطائها القيمة. ثانيا، ما هو المطلوب؟ ثانيا وثالثا يأتي في الحلقة المقبلة إن شاء الله.